أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أن نقطع اللي يدخل ولا يعود. ترك يا شيخ باب الاحتياط أم أنه صريح؟ لو أنا أرى صريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة زالت الرائحة. نعم. عندي إشكال في إيجاب الفدية في بعض المحظورات غير الرأس من وجهين يا شيخ حفظك الله. نعم. الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع. نعم. ونحن نرى نظريا أن هذه المحظورات ليست محظورات. لا محظورات إشكال المحظور يعني الممنوع، لكن هل كل ممنوع في فدية؟ هذا هو محل البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في فدية عند الفقهاء. أقصد غيره مما لا نرى أنه. إيه نعم نعم غير مسلم. طيب يا شيخ إحنا نرى أصلاً نظراً أنها لا تجب فيها الفدية. نعم. لماذا نوجبها؟ كما قلت لك حماية المحرمات، وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه. لا ما هو مشكلة، هذا ما هو مشكلة. لأن الناس لو قيل لهم عليكم التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر، وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس بشله زين، ويبقى الناس في الحج كأنه في أيام العيد، كل يتجمل بما شاء. يعني كان محظورا نقول محظور، لكن ليس فيه فدية. لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام. بعض العوام ما يهمون، وفعلا يعني اذا سالوا عن شيء وقلنا عليهم التوبه قال بس التوبه ما عندهم شيء. لا يستعن بالله، استعن بالله قال العلم عليك كذا وكذا وست وثلاث اصواع من الضربات. نعم ثلاثه ترى ما بدا الدرس الان. يلا يا يحيى صلى الله عليك. ترك الواجب يا شيخ هو أشد من ارتكاب المحظور؟ لا يختلف، هو من جهة بنية العبادة أشد، لأن ترك الواجب تختل به البنية، بنية العبادة وذات العبادة، بخلاف فعل المحظور. لكن قد يكون فعل المحظور أشد، مثلا إذا وطأ في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك والفدية ووجوب القضاء. نعم والمضي فيه. لكن لو ترك الواجب كنا عليك الدم وبس. يا شيخ إذا ارتكب محظورا نسيانا أو مكرها ليس عليه شيء. هذه طيب لأن واجبات من مركبات العبادة من هيئة العبادة. بعض العوام مساكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين الفدية، بين فعل الواجب وبين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية، يظنونه بالخيار، وأخو هذا غلط، مو بالخيار، بل الواجب فعل الواجب، لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور. يقول بعض واحد وافق شخص في الدوادمي آخر نهار العيد حاج من بلد قريب من السعودية، قال والله يعزيه الله يخلف عليك أنت إن شاء الله على نيتك فاتك الحج، قال لا يا أبا نحجيت أو قال لا أنا حجيت، أنا حجيت، كيف حجيت؟ قال نعم، الحج عرفه وقفت بعرفه، الحج عرفه وقفت بعرفه، طيب باقي عليه، قال الباقي كله وصيت صاحبي يذبح عن كل واجب في شاته، شيء يظن أنها مخير، هذا الرجل وقف بعرفه ثم طاف طواف الإفاضة وسعى بمعيل ومشى، يا رجل قال لنا عن نسائنا شهر الآن، لنا عن نساء شهر مساكين. أي نعم. بالنسبة لفعل المحظورات نقول فاعل المحظور ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام، الأول أن يفعله متعمدا بلا عذر، بلا عذر ولا حاجة، فهذا عليه ما سمعتم. الثاني أن يفعله متعمدا لحاجة إليه، لحاجة إليه، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، كمن حلق رأسه للأذى فعليه الفدية. الثالث أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا فدية. كل المحظورات هذه والأدلة والحمد لله واضح. نعم. على هذا نعم. هذا سحب ويدك على جواز تغطية الرأس. عيش. على جواز تغطية الرأس. إيه المرأة ما يخالف تغطي رأسها. الرجل كذلك مثل السيارة والشمسية. لا الرجل ما يجوز يغطي رأسه. الفقهاء يعني ناصين على إنه ما يجوز إن الرجل يركب في الهودة يشبه وهو نعم. بارك الله فيك. اللي يقرأ في كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين. يرى أنهم يقولون نفوة الإهلال أما الوقت الحاضر فنرى العلماء يقولون الإحرام الإحلال الإهلال الإهلال كيف الإهلال وشلون يعني؟ مثلا الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم إيه أهل يعني لبى الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية نعم بارك الله فيك ما حكم وضع الكمامات على ما حكم ايش؟ لا بأس به. لا بأس به أيضا. لأن حديث ابن عباس لا تخمر رأسه ولا وجهه. الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء الشاذة. فمن صححها قال لا يغطى الوجه. ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها. نعم. وجوب ايش؟ لمنع الناس يعني. اي نعم. من المحظورات. نعم. اذا راى المفتي من نفسه او من المستفتي لانه ليس مهمل. لما وقع يعني جهلا او. اي نعم. او غير الجهل والنسيان. لا جهل والنسيان لا اشكال. راى من عدم الهمة. نعم. لو ان يفتي يعني. لا ليس له ذلك. لانه لو افتاهم وجاء شخص اخر حاله كحاله. وأفتاه بلزوم الفدية يقولوا ليش؟ وش الفرق بيني وبين زيد؟ لا لأنها خفية هذه ما هي بظاهرة. نرجع للدرس. نعم أحضر. ها؟ راح أكثر من عشر. لا راح ما بقي إلا الأسئلة الآن. أقصد بعد الشرح. نعم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. بعض العلماء يقول الخلفاء هذه عامة، لماذا تقولون السنة المجتمعة هي سنة جميع الخلفاء؟ تحملون على الحديث الذي يقول كيف يجاب عن ذلك؟ كيف؟ يعني شيخ عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، نفس الحديث عامة، فلماذا تخصصون السنة بخليفة واحدة؟ لا ما حصل ما خصنا لم نخصها بخليف واحد. المقصود يعني شيخ يقولون لماذا تكون السنة على فعل خليفة واحد؟ لماذا؟ نعم الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يجتمعوا عليها، أراد سنتهم سنة الواحد منهم، ما أراد أنه لا بد أن يجتمعوا عليها. نعم هناك بعض القبعات تكون مثل العصابة وعرضها على قدر الأسفل ثم ليس هذا قول هذا السيد سيرة ما يجوز رأس لا بسير ولا بطاقية ولا أصماء ولا شيء نعم أشفع لي أن الإنسان لا يجوز له أن يلبس الإحرام وهو مقيم فكيف يجوز له أن يضع على بدنه وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام سيصيب من الدين أشكر عليك أحد أخوة نقل لي أن أنكم تقولون أن الإنسان لا يتطيب إلا في رأسه وجميله. نعم. فقط. ما دامت السنة جاءت في الفرق، فيكفي. السنة جاءت في الفرق بين تطيب البدن وتطيب الثياب. لكن إذا قدر أنه بعد أن لبست الرداء ووضعه على كتفه لا بد أن يمس لحيته وفيها طيب، هذا لا يضر. يجوز له أن يطيب في جميع البدن؟ أي نعم. على قول يعني جمع ابن عباس أين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات. نعم. الحكمة من ذلك؟ إيش الحكمة؟ أصلا التلبية تكرر من حين يحرم الإنسان إلى أن يبتدئ الطواف في العمرة أو إلى أن يرمي جامة العقبة. أقصد الإهلال. نعم. الإهلال. هنا. هي التلبية. هي التلبية. هنا. رفع الصوت بالتلبية. بل. الحجاج في الخيام إذا كان عدد كبير البعض ما يستطيع أن ينام في الإضاءة فيغطي وجهه ورأسه. لا يغطي الوجه لا بأس. يغطي الوجه فقط. ولو جاء الغطاء على رأسه ولا إذا جاء في حال النوم ما يضر. لأنه نائم لا ليس عليه حرج. لكني أنا يعني أشك في أنه يغطي الوجه بدون رأس. نعم. إلا كان أحد من دين صغير. لا بعضهم يضع الإحرام نفسه بنفس الرداء. إيه لا ما لا لا بد يغطي الرأس. طيب ما يمكن يحط المراية السوداء؟ ما يمكن؟ في قماشات الآن شيخ مثل مرايات. مثل مرايات؟ نعم. طيب ماشي. لأنه في ظني أن لو غطى وجهه بغير المنديل يبينك يغطي الرأس. وفي المنديل أيضا ما تصبر المنديل، المنديل أي حركة تزول. لكن هو لدى واعي ممتحن. خلت تروح المنديل ما هي. نعم. هذا يحتاج إلى تغطية الرأس مدة طويلة ومرقة فماذا؟ إذا قلنا بالقول الذي ليس في فدية ما في فدية. فهو جائز أن يغطي رأسه ولا فدية عليه على ما ذكرنا، لكن المفتى به أن عليه فدية فدية أذى. واحدة. ها؟ واحدة. إيه واحد واحد. واحد. ما دام أنه يريد أن يفتي لهذه العلة. أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية. وإن لم يفتي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن الثنتين لأن الموجب واحد. نعم. شيخ أتاك الله إذا فعل محظور إذا فعل محظورين ولم يفتي في الأول هل يكفيه؟ إذا كان من جنس واحد كفاه فدية واحد، وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته. نعم يا سليم. والله عنك يا شيخ عند الحاجة تأخذ الرأس عند الحاجة هما من وجع ما من مرض الرأس ولا برد ولا بمطر ولا شيء شيء متى يجب على الإنسان يغطيه يعني الحاجة تنقضى الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس يعني أنواع المهم ما تحتاج يغطي رأسه ما تحتاج يغطي رأسه من الحاجة حاجة تختلف عندي تختلف ضرورية وحاجة لا لا الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية، إحنا نريد حاجة غير ضرورية. نعم يعني. من أصابه طيب في يده من الكعب أثناء الطواف. نعم. أمره بالخروج ونغسل يديه ثلاث مرات. لا، أحسن شيء نقوله امسح الطيب كسوة الكعب. الحديث يعلم الأمية نعم. وجوب الغسل. لا بس هذا عن عمد. عن وربما تختلف الطياب بعضها يكفيه المسح وبعضها لا بد أن يغسل تختلف نعم الشيخ طبعا إذا كان الشخص في حال النوم غطى رأسه إذا كان الشخص في حال النوم غطى رأسه نعم هل يخلى حاله أما شال حاله عنه إذا شلوه شلوه عنه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى مثل ما رأيت صائم يأكل العشرة ناسيا ذكره نعم يا جماعة الشيخ أحسن الله إليك أنت شرطين بين الوعاد يقولون عندنا بين الواعدين يقولون إذا حج إنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه منادي أن لا لبيك ولا سعليك وحجك هذا مردود عليك في حديث لكن ضعيف هكذا شيخ أي نعم لكن ضعيف والصواب أن الحج صحيح مع الإثم